هل يجوز للشخص أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن أدى ذلك إلى قتله؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن أدى ذلك إلى قتله. نعم أحسنت. إن كان يعلم أنه يقتل يقينا إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أو غلب على ظنه فلا يجب عليه، وأما إذا لم يعلم فيأمر وإن أدى ذلك إلى قتله. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فهؤلاء أمروا المعروف وأدى ذلك إلى قتلهم وهم مأجورون. أما يعلم يقينا أنه سيقتل فالأولى أن لا يفعل، وإن فعل فلا إثم عليه إذا قوي على ذلك وفعل فيرجى له الأجر، ولا يقال أنه متهور وهكذا أيضا يتكلم فيه وهو بصنيعه هذا قد حصل خير كثير على يديه. فما هي شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أن يكون الآمر مسلما بالغا قادرا، نعم، عالما بالمنكر لا يؤدي إنكاره إلى ما هو أنكر منه، وأن يكون على ما ذكر بعضهم مجمعا أو مجمعا على هذا المنكر، أو يكون منكرا في اعتقاد هذا الذي أنكر عليه. نعم ظن الإفادة، نعم ذكروا ظن الإفادة وفي خلاف، والذي ذكر النووي ما هو أنه ليس بشرط، ظن الإفادة ليس بشرط. أحسنت. هذه التي ذكرناها إيش؟ نعم أحسنت. وهذا ليس بشرط، هذا سيتساءل عنه. وبالنسبة لما ذكروا من أن يكون ذلك الفعل مما أجمع العلماء عن حكمه أو اختلفوا فيه، ولكن فاعله يعتقد القول بالمؤاخذة ويرتكبه مخالفة الشرع، هذا فيه نظر، هذا الشرط يحتاج إلى تأمل أكثر. وأنكر بعض أهل العلم هذا الشيء وقال معناه في إسقاط الشريعة وإسقاط أشياء كثيرة مختلف فيها ولا يصلح الإنكار على من فعلها، هذا مو صحيح أنهم يجمعوا أو يكون في اعتقاده أنه منكر الذي أنكر عليه. وهناك أشياء لم تشترط أو لم تشترط، ما هي؟ ليس بشرط لا معروف لا يعني منكر. نعم الاستقامة، أحسنت، ليس بشرط الاستقامة أن يكون الآمر معروف النهي عن المنكر مستقيما، فيجب أيضا كذلك على من لم يكن مستقيما أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر وخالف في هذا بعض المبتدعة، فقال الاستقامة شرط في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا ليس بشرط كما نبه على هذا النووي رحمه الله. قال فإنه يجب عليه شيئان، أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالثاني؟ فإذا أخل بأحدهما ولم يستقم في نفسه فلا يجوز للإخلال بالأمر الآخر الذي دل عليه عموم قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره، لا يجوز أن يخل بالأمر الآخر إذا لم يكن مستقيما في نفسه، ولا آمرا أيضا كذلك لنفسه ولا ناهيا لها، فيجب عليه أن يأمر غيره. والثاني الولاية من الأمير ليس بشرط، فيجوز لغير المتولي القيام بهذا الشأن، وإن لم يوله الأمير فإنه يجوز له، بل ربما يتعين عليه القيام بهذا الواجب. وإنما ذهب إليه بعض أهل العلم أن تكون له ولاية من أولي الأمر قد عينه لهذا الشيء، أذن له في هذا الأمر أن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، فالولاية ليست بشرط، فلا الاستقامة شرط ولا الولاية أيضا من الأمير شرط. قال رحمه الله فنزلنا مع ما ذكر الإمام رحمه الله من شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فذكر ثلاث شروط: الإسلام والبلوغ والقدرة، وأضفنا أيضا شروطا أخرى ضميمة لما ذكر رحمه الله تعالى. وذكرنا قول الغزالي في مسألة شرط الإسلام، وأن هذا معتبر، أي أنه لا بد أن يكون مسلما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر نصرة للدين، فكيف يكون من غير أهله؟ فلا يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر من غير أهله، فهو نصرة للدين، فلا يقوم به إلا أهله وهم أهل الإسلام. وهكذا البلوغ أيضا لا بد من توفره، أي يعني في الإجاب، يعني في الإجاب لا بد من كون الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالغا حتى يجب عليه هذا الباب. وأما إذا لم يكن بالغا فلا يجب عليه، ولكن يجوز أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر الصبي المميز، كما ذكر ذلك أيضا الغزالي. وهكذا القدرة التي هي مناط جميع العبادات. قال رحمه الله: قلنا إنما وقع الذم، نعيد من قولي وليس من شرطي، قال: وليس من شرطي أن يكون عدلا، أي الأمر المعروف عند أهل السنة. قالت المبتدعة: لا يغير المنكر إلا عدل، وهذا ساقط، يعني ليس بشرط. صدق رحمهما أن هذا ساقط، وذكر العلة: فإن العدالة محصورة في قليل من الخلق، والنهي عن المنكر عام في جميع الناس، والحديث يدل على ما ذكر: من رأى منكم منكرا، فالعدالة محصورة في قليل من الخلق، والنهي عن المنكر عام في جميع الناس، من رأى منكم منكرا، في العدول وفي غيرهم يجب عليهم الإنكار. فإن استدلوا بقوله تعالى، أي أن العدالة شرط، فإن استدلوا بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر، وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، ونحوه، قلنا إنما هذا وقع الذم هاهنا على ارتكاب ما نهي عنه، لا عن نهي عن منكر. فالآيات أو الآيتان إنما فيهما دلالة على الذم هاهنا على ارتكاب ما نهي عنه، لا عن نهي عن منكر، فإنه ليس بمنه أو بنعم منهي عن أنه يأمر أو ينهى عن المنكر، هذا لا يصلح ولا يستفاد من الآية، أنه لا ينهى عن المنكر ولا يأمر بالمعروف إلا إذا كان بعيدا عن هذه الأشياء، عن المنكرات، وإلا إذا كان آتيا للمعروف، فهنا يأمر بالمعروف وهنا ينهى عن المنكر. فالآية ما فيها دلالة تأمرون الناس بالبر، أنك لا تأمر بالبر إلا إذا كنت تفعل البر، ولا تنهى عن المنكر إلا إذا كنت بعيدا عن هذا المنكر. فالآية ليس فيها دلالة على ما ذهبوا إليه، وإنما فيها ذم على ارتكاب ما نهي عنه، لا عن نهيه عن المنكر. قال: وكذلك ما روي في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما تغرض شفاههم بمقاريض من نار، فقيل له: هم الذين ينهون عن المنكر ويأتونه، إنما عوقبوا على إتيانهم. فهذه العقوبة ليست من أجل الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهم يخالفون هذا الشيء، وإنما العقوبة على الإتيان، وليست على أمرهم بالمعروف مع مخالفتهم لهذا المأمور به، ولا على نهي عن المنكر عن نهيهم عن المنكر مع إتيانهم للمنكر، وإنما العقوبة حاصلة على إتيانهم للمنكرات وعلى بعدهم عن المعروف الذي يأمرون به، فالعقوبة حاصلة لهم من هذا الجهة لا من الجهة الأخرى. أما الجهة الأخرى فهي لازمة عليهم، فإن تركوا أثموا. قال: ولا شك في أن النهي عنه ممن يأتيه عند فاعله فيبعد قبوله منه. كأنه في سقط هنا، هنا في بعض النسخ: ولا شك في أن النهي عنه ممن يأتيه أقبح، ممن لا يأتيه عند فاعله. أين المخطوط اليوم؟ ولا شك في أن النهي ممن يأتيه أقبح، عمن لا لا لا ايش عندكم في المخطوطة يا عبد الرحمن يوم ذهب الشحر؟ نعم. ايش في النسخة الاخرى؟ عندي انا ولا شك في ان النهي عنه ممن يأتيه عند فاعله فيبعد قبوله منه اقبح من ايش؟ ممن لا يأتيه. نعم هذه استقيم الكلام. ولا شك في ان النهي عنه ممن يأتيه اقبح ممن لا يأتيه. أن النهي عنه ممن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه عند فاعله فيبعد قبوله منه. صدق أن الذي يأتي المنكرات ويفعلها ربما لا يقبل منه هذا المعروف الذي يأمر به ولا يقبل منه أيضا كذلك نهيه عن المنكر الذي ينهى عنه فيقول لا أصلح نفسك أولا. فأنت تأتي المنكرات وتنهى عن المنكرات وأنت واقع فيها وأنت تأمر المعروف وما أبعدك عن المعروف الذي تأمر به فهذا خليق أن يرد أمره وأن يرد كذلك نهيه ممن ينهاهم وممن يأمرهم. هذا عادة الناس أنهم لا يقبلون إلا من العاملين لا يقبلون إلا من العاملين. آمر يعمل بما يأمر ناه يعمل بما يترك ما ينهى عنه فتجدهم يقبلون هنا. وأما ممن يأمر ولا يفعل وينهى كذلك ويفعل هذا المنهي الذي ينهى عنه هذا تجد الناس ينفرون منه شد النفرة ولا يقبلون أمره ولا نهيه. حتى قال القائل مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها لبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ أظهر بين الناس إحسانه وبارز الرحمن لما خلا. فهذا كما قال الشاعر وقد تمثل أو ذكر عن يحيى بن معاذ الرازي أنه جاء إلى شيراز وهي بلدة معروفة وله شيبة حسنة جميلة وقد لبس قالوا بعض الثياب الطيبة فيها شيء من السواد أو يعني ثياب سوداء لبسها وجلس على الكرسي ثم ذكر هذه الأبيات وما استطاع أن يعظهم بعد ذلك بعد أن ذكر لهم هذه الأبيات مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها لبه أولا. ذكر هذه الأبيات ثم أعجم عن الكلام وغشي عليه ولم يتكلم في ذلك اليوم. ثم حصل بعد ذلك لهذا الرجل في شيراز رفعة عظيمة فكان لا يقول قولا إلا وقبل منه لأنهم رأوا فيه العمل وفيه الديانة والصيانة وفيه كذلك أيضا العمل بما يقول. فبعد ذلك قال بعض أهل العلم ما يقول قول إلا ويقبلون منه فصاروا كما يقال تحت أمره حيثما يوجههم توجهوا. وهذا يقال له أثر في الناس أن الشخص الذي سيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينبغي أن يؤثر فيه هذا الأمر الذي سيأمر به ويكون عاملا به ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهكذا أيضا النهي الذي ينهى عنه ينبغي أن يكون بعيدا عنه. أما ينهى وهو غارق في هذه المنهيات التي ينهى عنها ويأمرها ما أبعده عن هذه الأوامر التي يأمر بها فهذا جدير أن الناس يردوا أمره ويردوا نهيه ولا يقبلوا منه مع أنه لا يليق بهم. هذا ينبغي أن يقبلوا الحق ممن كان من هذا العاصي الذي يأتي المنكرات وينهى عنها ويعني ويأمر بالمأمورات ولا يأتيها فما يحملهم هذا على أنهم يتركوا الأمر الذي هو من الله سبحانه وتعالى والنهي الذي هو أيضا كذلك من الله لأجل أنه لا يعمل. لكن هذه قد جرت عادة الناس أنهم ما يقبلون إلا من العاملين. وكما قال الشيخ رحمه الله أنا أتأثر بالأفعال أكثر من الأقوال. وصحيح كلمة جميلة قالها رحمه الله. والناس كذلك يتأثرون بالأفعال أكثر من الأقوال. فعلى هذا ينبغي للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعملوا بما يأمروا وأن يبتعدوا عما ينهوا عنه الناس حتى تقبل الدعوة. فإن من أعظم أسباب قبول الحق وقبول الدعوة عمل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بما يأمرون وما ينهون عنه. هذا من أعظم أسباب. وما قبل الناس دعوة الأنبياء وقبلوا أيضا كذلك دعوة العلماء الصالحين إلا لأنهم عاملون. وهكذا ما أقبل الله سبحانه وتعالى بقلوب العباد على هذه الدعوة المباركة إلا لأن أهلهم أو أهلها عندهم عمل بما يقولون أبعد الناس أهل السنة عن المعاصي، وكذلك أشد عزلة عن شر الناس الذي لا يبالون به واقعون فيه، وكأنهم عندهم من الله فيه برهان، تجدهم يرتكبون المناهي الصريحة في كتاب الله وسنة رسوله ولا يبالون. فلما رأى الناس عمل أهل السنة أقبلوا على دعوتهم قول وعمل، ولما رأى الناس إخوان المسلمين أبعد ما يكونون عن الأعمال وخالفت أعمالهم أقوالهم زهد الناس فيهم وتركوهم، تركوهم وفضحوا فضيحة ولا سيما عند الفتن. فهذا كلام جيد، ولا شك في أن النهي عنه ممن يأتيه أقبح، أقبح ممن لا يأتيه عند فاعله فيبعد قبوله منه. والآية تدل على ذلك عتاب هذا الصنف: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كبرت كلمة أن تقولوا، كبرت كلمة عند الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعملون، ما لا تفعلون، ما لا تفعلون. انتبه. قال: وأما القدرة في أصل، وأما القدرة فهي أصل. نعم، القدرة أصل في كل عبادة، أنه لا بد من هذا، أن يكون الشخص قادرا على هذا الأمر، وأما إذا عجز عنه فهو معذور، سواء كان في الأمر المعروف أو النهي عن المنكر، فإن الشخص مأمور بالقيام في الصلاة، فإذا عجز عن القيام يسقط عنه القيام. وهكذا عبادات كثيرة، مأمور بالحج فإذا عجز عن الوصول إلى تلك البقاع فإن الحج يسقط عنه. فكل الأفعال أو كل العبادات مناطة بالاستطاعة. وهكذا أيضا هذا الأمر العظيم وهو باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر مناط بهذا الأصل الأصيل، فالقدرة أصل في جميع العبادات. قال: وأما القدرة فهي أصل وتكون في النفس. نعم، تكون في النفس، بعض الناس شجاع، عنده شجاعة وإقدام، فهذا عنده نفس قوية، تكون في النفس وتكون في البدن أيضا، وتكون في منه في النفس، والناس يختلفون في هذا الباب، وتكون في البدن إن احتاج إلى النهي عنه بيده، تكون في النفس وتكون في البدن إن احتاج إلى النهي عنه بيده. فهذان أمران إذا وجد عند الشخص ربما يتعين عليه الأمر المعروف والنهي عن المنكر بيده، أنه ينهى بيده ويبعد هذه الأشياء المنكرات بيده، ولا سيما السلطان، لا سيما السلطان، فإنه عنده قدرة في نفسه وقدرة في بدنه، فيجب عليه إزالة هذه المنكرات يتعين عليه. والناس ربما تكون عندهم قوة في أبدانهم لكن يتخوفون، يتخوفون أن يحصل ضرر إلى آخر ذلك، فتجدهم ينكرون باللسان أكثر ما ينكر الدعاة إلى الله بألسنتهم، ربما عجزوا مساكين ونزلوا إلى الدرجة الثالثة وهو الإنكار بالقلب في ضعفهم. قال: وأما القدرة فهي أصل وتكون منه في النفس وتكون في البدن إن احتاج إلى النهي عنه بيده، فإن خاف على نفسه من تغييره الضرب، إذا خاف الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تغيير هذه المنكرات الضرب أو القتل، فهل يقدم أو يتأخر؟ تحقق ذلك وخاف أو غلب على ظنه أنه يضرب ويؤذى أذية ربما لا يتحملها بالضرب، وهكذا أيضا خاف على نفسه أنه يقتل تيقن أو غلب على ظنه القتل، فهل يقدم ويأمر المعروف وينهى عن المنكر، أم أنه يتأخر في هذه الحالة ويسقط عنه هذا الباب؟ قال: فإن خاف على نفسه من تغييره الضربة أو القتل، فإن رجا زواله جاز عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الغرر، أي الخطر، المقصود بالغرر هنا أي الخطر، فإن رجا زوال هذا المنكر، وإن توقع أنه يضرب أو توقع أنه يقتل ولكنه عنده رجاء أن هذا المنكر سيزال، فهنا يجوز الاقتحام عند هذا الغرر أي الخطر، لا بأس أن يقتحم هذا الشيء ويصبر عن الأذى، ولعل الله سبحانه وتعالى يفرج عنه بقيامه بهذا الواجب العظيم، لكن بهذا القيد عند أهل العلم، فإن رجا زواله جاز عند أكثر أهل العلم، أما إذا كان لا يرجى زوال هذا المنكر وربما يضرب وربما يقتل وهو غالب ظنه أو تيقن أن هذا المنكر ما يزال، ويعرض نفسه للمخاوف وللضرر وللقتل وللضرب وللسجن وهو لا يطيق هذا الشيء، فهنا ينبغي أن لا يقحم أو أن لا يقتحم ولا يقحم نفسه. فإن رجا، وبعض الناس ربما أقحم نفسه بعده العياذ بالله ضعف في دينه وما استطاع أن يصبر، دنيا فتن في دينه وما استطاع أن يصبر، فعلى هذا ينبغي الأمر معروف والنهي عن المنكر أن ينظر في الأمر، فإن دخل في هذا الأمر ورجى الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذا الباطل على يديه وغلب على ظنه زواله غلب على ظنه زواله، فإنه يقحم نفسه لا بأس وسيصبر على البلاء وعلى الأذى لا بأس، غير منكر عظيم وبإذن الله الجنة مع احتسابه وصبره. وكم من نبي قد قتل، وكم من صالح أيضا قتله الحجاج وغير الحجاج من الظلمة لقيامهم بهذا الواجب العظيم وإنكارهم على الحجاج وعلى غيره. فإن رجا زواله جاز عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الغرر، وإن لم يرجو زواله فأي فائدة فيه؟ إذا لم يظن زوال هذا المنكر ويعرض نفسه للضرب ويعرض نفسه للقتل فالأحسن يتأنى في هذا الباب. وأما الإمام سيأتي قوله، هذا قول أكثر أهل العلم، قال والذي عنده في القرطبي والذي عندي، هذا هو الصواب الظاهر من السياق. إيش عندكم أنتم في النسخ؟ عنده ما يستقيم، عنده ما يستقيم. والذي عنده أي والذي عندي، أن النية إذا خلصت إلى آخره، أما والذي عنده ففيه نظر، كل النسخ والذي عنده. أظن عندنا ثلاث نسخ هنا في الحلقة هذه، والذي عنده هو الصواب، والذي عنده خطأ، والصواب والذي عندي كما في القرطبي، والأخ يقول أيضا في النسخة عند والذي عندي، ما يستقيم والذي عنده، كيف ذا؟ فالمحقق ما يلتفت إلى المعاني، بس يحقق الحديث ويخرج الحديث وما يلتفت إلى الأصل، هذا من العيب في التحقيق. قال والذي عندي أن النية إذا خلصت فليقتحم كيفما كان ولا يبالي، هذا قول الإمام رحمه الله. والذي عندي أن النية إذا خلصت فليقتحم كيف كان كيفما كان ولا يبالي، سواء كان رجا زوال هذا المنكر على يديه أو لم يرجو، يقتحم كيفما كان ولا يبالي. ذهب ابن رشد رحمه الله إلى وجوب الترك مع تيقن الأذى، لا سقوط الوجوب وبقاء الاستحباب. ابن رشد رحمه الله يخالف الإمام هنا ويرى أنه وجوب الترك في هذه الحالة مع تيقن الأذى وتحقق القتل وتحقق الضرب الذي لا يتحمله الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هنا يقول يجب عليه أن يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولا يعرض نفسه للمهانة ولا يعرض نفسه كذلك للقتل الذي ربما يكون فتنة في دينه أو السجن الذي ربما يكون فتنة في دينه إذا لم يستطع أن يصبر، وهكذا لا يعرض نفسه للضرب. هذا قول ابن رشد رحمه الله. قال وذهب ابن رشد إلى وجوب الترك مع تيقن الأذى، لا سقوط الوجوب وبقاء الاستحباب، فتلك طريقة عز الدين بن عبد السلام، هذه طريقة عز الدين بن عبد السلام، أنك تحمل نفسك كيفما كان ولا تبالي، هذا باب أمر معروف ونهي عن منكر. فالشخص ينظر في المفاسد وينظر في الأضرار التي تحصل له التي ربما ما يتحمله تكون فتنة في دينه وربما يرتد عن دينه إذا أودي في السجون، فبعض سجون الظلمة تعلمون يفعلون جرائم في الشخص، يفعلون ربما الجرائم فيه، فهذا ربما تكون فتنة له فما يطيقها، فيحصل له ربما ارتداد أو ينحرف ببعض الأفكار المنهجية فيخرج تكفيري، يخرج تكفيريا من هذا السجن. فعلى هذا إذا رأى أنه سيتضرر في دينه ويتضرر في نفسه فلا بأس أن يترك، ويستحب في حقه في هذه الحالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وربما وجب الترك عليه، وجب الترك عليه ولا يلزمه إذا تحقق ما ذكره وما فيه مصلحة الكلام على ما سمعت إذا لم تكن مصلحة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن رجى زوال جاز عند أكثر أهل العلم الاقتحام، وإن لم يرجو زوال فأي فائدة فيه؟ يعرض نفسه لقتل ويعرض نفسه لضرب. هذا كلام جميل، ولا سيما في الأمور العظيمة الكلام عليها. أما يترك الأمر المعروف يظن ما فيه فائدة، هذا خطأ قد تقدم الكلام، لكن يترتب عليه مفسدة. الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإنها عن المنكر يترتب عليه مفسدة في نفسه ولا يرجو زوال هذا الشيء، فهنا في هذه الحالة الأولى له أن يترك، على خلاف الأولى وفي الأفضل كما سيأتي. قال: فتلك طريقة عز الدين بن عبد السلام، وقد انتقد عليه هذا. ومن أهل العلم من رأى الإنكار مع هذه الحالة مستحب وهو أفضل. من أهل العلم من رأى إذا كان لا يرجو زوال هذا المنكر أن الإنكار في هذه الحالة مستحب وهو أفضل. ومنهم من رأى أن ترك الإنكار مع هذه الحالة أفضل. هذه ثلاثة أقوال أو أربع أقوال، فمن يعيدها في الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع القدرة، هذا شرط كما تقدم معكم. ثم ذكر مثلا: فإن خاف على نفسه من تغييره الضرب أو القتل فهل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ما التفصيل نريد أول شيء؟ فإن خاف على نفسه من تغييره الضرب أو القتل قول أكثر. أي نعم. فإن رجى زوال المنكر فلا بأس أنه يقحم نفسه، وإن لم يرجو. نعم أحسنت. ففي خلاف بين أهل العلم. من العربي أنه إذا خلصت النية يقتحم كيفما كان ولا يبالي، وإن كان قتل وإن كان ضرب يقحم نفسه ولا يبالي ما يجور، وإن كان ما يرجو الزوال. هذا مو صحيح. نعم أحسنت. وقال ابن رشد أنه في هذه الحالة إذا لم يرجو الزوال ويعني ذهاب هذا المنكر فوجب عليه الترك مع تيقن الأذى، يجب عليه الترك مع تيقن الأذى. أحسنت. ولا يقال الوجوب يسقط ويبقى الاستحباب. والقول الثالث أنه إذا لم يرجو في هذه الحالة، نعم أنه مستحب. أحسنت. أنه يستحب له الأمر المعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالة. أحسنت. وهو أفضل. والقول الأخير العكس، أن ترك الإنكار في هذه الحالة أفضل إذا لم يرجو زوال المنكر. هذه أقوال فيما إذا كان الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يرجو الزوال، أما إذا رجى الزوال فعند أكثر أهل العلم الاقتحام في هذه الحالة. قال رحمه الله: والذي عندي أن النية إذا خلصت فليقتحم كيف كان ولا يباني. قال ابن قال القرطبي رحمه الله: قلت وهذا خلاف ما ذكره أبو عمر بن عبد البر من الإجماع، وذكر الآثار التي تدل على أنه يتأنى في هذه الحالة ولا يعرض نفسه للمهانة. خالف الإجماع يقول في هذه الحالة، هذا خلاف الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر رحمه الله. وذكر من الآثار أثر ابن مسعود: حسب المؤمن إذا رأى المنكر لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. حسب المؤمن إذا رأى المنكر لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه كاره له، فلا يقحم نفسه ويعرض نفسه للمهانة والذل. وهكذا مما استدلوا به أيضا حديث أبي هريرة مرفوعا وهو ضعيف: لا يحل للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: يا رسول الله، وما إذلال نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يقوم له، يتعرض من البلاء ما لا يقوم له، فيهان ويضرب إلى آخر ذلك. وإلا لا شك يا أخي أنه إذا أمر المعروف نهى عن المنكر سيضرب وسيهان إلى آخر ذلك، فعليه أن يوطن نفسه على الصبر، لكن يقحم نفسه في أمور ما يرجو زوالها، ما في إلا أذية تحصل له. هنا لو تأنى حتى ينفع الله به في أشياء أخرى، يتأنى في هذا إذا كان رأى أن هذا المنكر ما فيه فائدة ولا يزال ولا شيء، بل ربما تفاقم الأمور، فلا يعرض نفسه في هذه الحالة ويأمر وينهى عن أشياء يرجو زوالها، يرجو زوالها ويؤخر هذا الشيء إلى حين، يؤخر هذا الشيء الذي لا يرجو زواله الآن إلى وقت آخر الذي يرى ضرر عليه فيه. هذا إن شاء الله الذي ذكره ابن رجب أو ذكره ابن عبد البر من الإجماع هو الصواب، أنه لا يجب عليه ولا يعرض نفسه كيفما كان ولا يبالي ويقحم نفسه. هذا ما هو صحيح على الإطلاق، ما هو صحيح. قال: فإن قيل هذا إلقاء بيده للتهلكة، أي اعتراض وإيراد يأتي به الإمام على قوله الذي ذكره، فإن قيل هذا إلقاء بيده إلى التهلكة، قلنا قد بينا معنى الآية في موضعها تقدم معنا، وذكرنا الحديث حديث أبي أيوب وحديث البراء في سبب نزول الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فإن قيل هذا إلقاء بيده إلى التهلكة، قلنا قد بينا معنى الآية في موضعها وتمامها في شرح المشكلين، وتمامها في شرح المشكلين، والله أعلم. فإن قيل فهل يستوي في ذلك المنكر الذي يتعلق به حق الله تعالى مع الذي يتعلق به حق الآدمي، أي أنهم سواء في الإنكار، أم يقدم هذا على هذا؟ هذه مسألة الآن ذكرها رحمه الله تعالى: إذا تعارض حق الله وحق الآدمي فأيهما يقدم في الإنكار وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا أم هذا؟ فإن قيل فهل يستوي في ذلك المنكر الذي يتعلق به حق الله تعالى مع الذي يتعلق به حق الآدمي؟ قلنا: لم نرى لعلمائنا في ذلك نصا، وعندي أن تخليص الآدمي أوجب من تخليص حق الله. عندكم تخليص الآدمي أو حق الآدمي؟ الآدمي. انظر هل هناك مضاف محذوف، لأنه تكلم عن الحقوق، حق الآدمي وحق الله سبحانه وتعالى، فلا مانع أن يكون مقدر هذا أن تخليص الآدمي أي حق الآدمي. قال: وعندي أن تخليص الآدمي أوجب من تخليص حق الله تعالى، وذلك ممهد في موضعه. قال: فلو ازدحم حق الله وحق الآدمي لقدم حق الآدمي لفقره وحاجته، وتقدس الباري أن تناله آفة أو يجوز عليه حاجة، يعني الله غني سبحانه وتعالى، وإلا هذا الكلام مجمل، أن تناله آفة ربما يريدون أن ينفوا الصفات وبعض الأشياء، وإلا ظاهره حق فلا شك، وسيأتي معنى نحو هذا له رحمه الله، يكون التعليق هناك. فإن الرجل أشعري أو عنده شيء من التمشعر فينتبه لألفاظه، وهذا كلام لبعض أهل العلم، وسيأتي في موضع أيضا كذلك يذكره. فالحاصل: إذا ازدحم حق الله وحق الآدمي يقدم حق الآدمي لفقره وحاجته، وأما الله سبحانه وتعالى فلا يتضرر بفوت شيء من حقوقه، وحقه مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة، فإن حق الآدمي في مواضع كثيرة قدمه. فإذا تعارض تخليص حق الآدمي وتخليص حق الله سبحانه وتعالى فلا بأس أن يقدم حق الآدمي لضعفه ولفقره ولحاجته، وربما يتضرر بفوات حقه، فيسعى الناس في تخليص حقه، وأما حق الله فالله غني جل وعلا، فلا يحصل له سبحانه وتعالى شيء بتفويت هذا الأمر، ولا سيما عند التعارض فيقدم هذا على هذا. فإن قيل فهل يستوي في ذلك المنكر الذي يتعلق به حق الله تعالى مع الذي يتعلق به حق الآدمي، أي نقدم هذا أم هذا؟ قلنا: لم نرى لعلمائنا في ذلك نصا، وعندي أن تخليص الآدمي أوجب من تخليص حق الله تعالى، وذلك ممهد في موضعه. هذه الفقرات استفدنا منها فوائد تتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فعند من أسأله عن بعض ما ذكر: أتأمرون الناس بالبر؟ وكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية ما معناها؟ هل فيها النهي عن النهي عن المنكر إذا كان الشخص يأتي المنكر؟ هل فيها النهي عن النهي عن المنكر إذا كان الشخص يأتي المنكر؟ أم المقصود بها غير هذا إبراهيم؟ فما المقصود بها؟ عند من؟ نعم أحسنت، المقصود بهذه الآية ذم، الذم عن ارتكاب ما نهي عنه، وليس المقصود بها النهي عن المنكر، أنك لا تنهى عن المنكر وأنت تفعل المنكر. نظير هذه الآية، لا نظير من الحديث الذي ذكره، تفضل يا خلاد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما تقرض شفاههم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فقيل له: من هم أو قيل له هم الذين ينهون عن المنكر ويأتونه، أي في الرؤية. فقيل له هؤلاء الذين تقرأ صفاهم هم الذين ينهون عن المنكر ويأتونه، فيكون عوقبوا على أي شيء؟ فما هو الذي عوقبوا عليه؟ هل النهي عن المنكر؟ فما هو الذي عوقبوا به؟ أحسن، فإتيان المنكر، ولم يعاقبوا على إيش؟ على نهيهم عن المنكر. فهذه عبادة ومستقلة ويجب عليهم أن يقوموا بها، ولكن العقاب إنما هو على إتيانهم هذه المنكرات التي ينهون عنها. أحسن. سؤال أخير وهو مهم: إذا خاف على نفسه من تغييره الضرب أو القتل فهل يقحم نفسه؟ إذا خاف على نفسه، نريد قول أكثر أهل العلم بس، إذا كان يعلم أنه، ارفع صوتك، أن المنكر سيزال بتغييره فلا بأس من الاقتحام. أحسنت. ورجى ذلك أن المنكر هذا باقتحامه لهذا الشيء وإنكاره أنه سيزال يفعل، وإن كان سيحصل له شيء من الضرر لا يبالي. أحسنت. وإذا لم يرجو زوال المنكر فينبغي الابتعاد، ينبغي الابتعاد عن هذا، لأنه ما في فائدة، ستقحم نفسك وتضرب وتهان وتقتل وأنت تعلم أن هذا المنكر ما يغير، سيبقى على ما هو عليه وربما يزداد أكثر وأكثر لأنك دخلت فيه، وربما يزيد في شرهم. ففي هذه الحالة الأحسن والله أعلم أنه يبتعد وينكر المنكرات التي يرجو زوالها. إلى هنا، تفضل يا أبو عمر.